أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقيه في اليم Oh. أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد I'm

صدق الله.